وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن المسلمين يستعدون لاستقبال القرن الخامس عشر لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو استعداد مطلوب واقتراس بما كان وبما يكون لا بد منه، وتحشيد المسلمين في هذه الذكرى ليدرسوا ماضيهم ويبصروا حاضرهم ويمهدوا لمستقبلهم فرض على كل عاقل. ولو كان هنالك من يكترث بشؤون المسلمين او يهتم لامرهم لتألفت في نظري لجان شتى او جماعات علمية يختص بعضها بدراسة العلم والتربية خلال 14 قرنا، الفقه والتشريع خلال 14 قرنا، السياسة والاقتصاد خلال 14 قرنا، سير الدعوة الإسلامية في العالم وما اكتنف مسيرتها من عوائق داخلية او خارجية خلال 14 قرنا، علاقاتنا نحن المسلمين بعضنا بالبعض الاخر في ظل دولة الخلافة وبعد ان صارت الخلافة شبحا وبعد ان تقوضت الخلافة نهائيا، ثم علاقاتنا نحن المسلمين بغيرنا من اتباع الملل الاخرى، كل هذه امور تحتاج لان يتوفر عليها الدارسون وان يقدموا نتائج دراساتهم للمسلمين وهم يستقبلون القرن الخامس عشر، لانها فرصة لا تتكرر في حياة الامم الا على ندرة، وقل ما تتكرر في حياة فرد من الافراد. وامتنا يجب ان تعرف دينها معرفة ذكاء، عندما يقول رب العالمين يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار، فيجب ان يجتمع اولو الابصار ليتساءلوا اين العبرة من اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار قد يكبر به الصغير وقد يفنى به الكبير، وقد تشيخ به دول وتتحلل، وقد تولد فيه دول اخرى وتشد وتنمو. اختلاف الليل والنهار مسرح او مجال او ميدان لسنن الله الكونية في قيام الحضارات وانهيارها، في ازدهار المدنيات وخرابها تدرس هذه السنن ليعرف المسلمون كيف يمهدون لمستقبلهم واين يضعون اقدامهم. والا فما معنى التماس العبرة هنا؟ ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. ما هي العبرة؟ يصف الله المنافقين بانهم عميان واغبياء، وان الحوادث تمر بهم فلا ينتفعون بها، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بعض الناس يشبه الحيوان الذي يقيد حينا فلا يدري لما قيد، ثم يفك وثاقه ويطرق عقاله وينطلق حرا فلا يدري لما تحرر. انه حيوان اطلقه اصحابه او قيدوه ما يدري. فهل الناس كهذا الحيوان؟ وهل المسلمون لهم مثل السوق لا يعرفون ما مر بهم خلال القرون الماضية ولا يحسنون استخلاص عبر من هذه القرون وهم يستقبلون قرنا جديدا؟ بعض الناس قالوا ان الاحتفال باستقبال القرن بدعة، وهؤلاء جهال ما يعرفون معنى البدعة كما شرحها علماء اصول الفقه. الشاطبي في كتابه الاعتصام يقول، وكذلك نقل عنه الشيخ علي المحفوظ استاذنا رحمه الله، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، اي كما يخترع بعض الناس اوراقا مالية مزورة وينشرونها لتأخذ من رصيد الاوراق الصحيحة وجاهة تنطلق بها هنا وهنالك ويكسب اصحابها من ورائها الكثير، هكذا يخترع بعض الناس بدعا او يضعون احاديث على هذا النحو. لكن فعل الخير او التعاون على البر والتقوى او التواصي بالحق والصبر او اختراع اي شيء لا يعرفه الاولون فيه نفع للاسلام ما يكون بدعة ابدا ما دام لا يقصد به مضاهاة الشريعة وعمل شيء يعتبر عبادة جديدة تزاحم العبادات القديمة. ان هذا تنفيذ لامر الله، اعتبروا يا اولي الابصار، ان هذا تنفيذ لامر الله لهذه الامة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا هو المعنى الحقيقي لتحفيز المسلمين الآن كي يبصروا ما يراد بهم. فإن أعداء الإسلام تجمعوا ليدرسوا ما يفعلون بنا، فكيف لا نتجمع لنعرف كيف ندفع عن أنفسنا ونرد عن ديننا ونواجه ما يبيت لنا؟ هذا شيء. اما ما الذي ينبغي ان يدرس، فاذكر اني كتبت فعلا عدة كتب في هذا الموضوع خلال هذه السنة، يطبع بعضها الان في القاهرة، وخرج كتاب لي في الكويت، دعوة الاسلامية تستقبل القرن 15. ما الذي صنعته؟ قلت نحاكم أعمال المسلمين إلى القيم والأوامر والنواهي التي سجلت في ديننا وعصمها الله من الزيف، فهي محفوظة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحاكم أعمالنا إلى هذه القيم والنصوص الثابتة، أو نحاكم أفكارنا وأفهامنا وقضايانا وأحكامنا إلى هذه القيم الثابتة؟ وهذا بحث طويل ما أعرض له الآن، إنما الذي أعرض له الآن هو عدة عناصر. العنصر الأول موقفنا نحن من تاريخنا، موقفنا نحن المسلمين من تاريخنا. والذي ألحظه بدءا أن تاريخ المسلمين فيه مجاهل لا يعرفها الكثيرون، وفيه تزويرات غريبة انطلت على الكثيرين. ولأضرب عدة أمثلة لما أقول. هدم الفرنسيون على مصر بقيادة نابليون، وظل الكفاح المصري 3 سنين ضد هذا الهجوم. قال التاريخ الحق ان المسلمين في مصر قتل منهم كثيرون حتى اهتز عدد السكان من كثرة ما قتل من الناس من بدء نزول الحملة في الإسكندرية حتى وصولها إلى أسيوط. كان المسلمون يقتلون قتلا ذريعا. قالوا وظلت النار تحترق في إنبابه، ظلت النار تستعر في إنبابه 28 يوما، والأهالي يقاومون وما يبالون حتى ثنيت إنبابه. وتألفت من بعض الناس فرق خائنة انضمت إلى نابليون في مقاتلة المسلمين، واستطاع نابليون أن يقتحم الأزهر بخيله وحكم بالإعدام على عدد كبير من علماء الأزهر الشبان، وطوح بأجسادهم من القلعة بعد أن قتلوا. وقتل الطالب سليمان الحلبي قتلا شنيعا إذ حرقت يده ثم خوزق، قتل على الخازوق. كل هذا لا يدرس للطلاب، كل هذا لا يدرس، ويدرس مكانه أن البعثة اكتشفت حجر رفيق وأن البعثة لها آثار علمية عظيمة وانتهى الأمر. كأن حملة نابليون ما قتلت مسلمة ولا آذت أحدا ولا خربت عامرة ولا تركت وراءها أرامل ويتامى ولا اهتز عدد السكان في مصر من كثرة المذابح التي دارت. هذا كله مذكور في كتاب لمؤرخ اسمه الجبرتي، أهيل عليه التراب وأهيل على التاريخ كل التراب وانتهى الأمر. هذا نوع من فهم المسلمين لتاريخهم. نوع آخر من فهم المسلمين لتاريخهم، نملأ أشداقنا فخرا بأن المنصورة حبس فيها لويس التاسع بعد أن هزم، وهذا صحيح. هزم المسلمون الصليبيين وأثروا مليكهم في لويس التاسع في المنصورة وانتهى الأمر في التاريخ إلى هنا، وهذا كذب على التاريخ، لأننا أطلقنا لويس بعد أن دفع تعويضا كبيرا، وخرج لويس فقاد حملة صليبية أخرى على الشمال الإفريقي ثم قتل في تونس. لا يعرف أحد عن هذا المصير شيئا. لمن؟ هذا فيما يتصل بقصر من أقطار الإسلام. أما قصر كالفلبين، وأنا آسف إذ أقول كلمة فلبين لأنه هذه جزر كانت مسلمة 100%. هاجمها الإسبان أولا ثم باعوها للأمريكان، وبدأت تصفية الإسلام فيها ومحو عقيدة التوحيد من فوق ترابها. بدأ بذلك الإسبان حتى محوا نصف الإسلام، ثم اشترى الأمريكان البلد فمحوا نحو 30% من الإسلام، وبقي الآن 20% من سكان الفلبين مسلمين. فلبين اسم فلب الثاني، وكان ملكا كاثوليكيا متعصبا وضع اسمه على هذه الجزيرة لينسى أصلها الإسلامي تماما. والآن يستميت خمس السكان المسلمون، الخمس المسلم، خمس السكان المسلمين كي يبقوا بدينه. هل يعرف أحد عنهم شيئا؟ لا. هذا ما ينبغي أن ألفت النظر إليه في أن دراستنا للتاريخ دراسة غير صحيحة، غير كاملة، غير مستوعبة. والآن توضع الخطط العالمية لضرب الإسلام في أقصى الشرق وأقصى الغرب، أقصى الشرق إندونيسيا وأقصى الغرب نيجيريا. هنا نحو 120 مليون مسلم وهنا نحو 80 مليون مسلم، والخطط توضع بشيء من الخبث والدهاء والمهارة، والأمة الإسلامية وخصوصا العرب لا يدرون شيئا عن هذا، وإن دروا سكتوا سكوتا خائنا، وأهالوا التراب على ما يكون من أخبار. لمن يصنع هذا؟ لأعداء الإسلام. وللعرب خيانات كثيرة للأسف في هذا العصر نحو الإسلام ينبغي أن تدرس، ونحن نستقبل القرن 15. أريد من المسلمين أن تكون عقليتهم علمية، لأن العقل العلمي هو الذي يسود العالم الآن، ولأن التفكير الغوغائي ما تصلح به أحوال أمتنا ولا تأخذ بها به طريق الصواب. يجب أن يدرسوا، يجب أن يدرسوا وأن يعرفوا جيدا ما لهم وما عليهم خلال 14 قرنا. دراسة هذا التاريخ كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا كما قال سعد بن أبي وقاص يروون أولادهم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كما يحفظونهم السورة من القرآن. ينبغي أن يعرفوا تاريخ دينه، ينبغي أن يعرفوا تاريخ دينه. هذه واحدة نلفت النظر إليها، واحدة أخرى نلفت النظر إليها. كثير ممن يدعون إلى الإسلام أو يدرسون علومه أو يتصدون للدعوة إليه أو يمتون إليه بنسب قريب أو بعيد، كثير من هؤلاء عقولهم غريبة تشبه المرآة التي كسها الصدأ أو التي تفاوتت سطوحها بين محدب ومقعر. هذه المرآة لا تلتقط صورة صحيحة للوجه. مثلا لو وقفت أمام مرآة من هذه الناحية ربما جعلت لك جبهة طولها متر ومحت، أو جعلت الفم والأنف والعينين في سنتيمتر واحد، أو على العكس. مرآة غير صادقة، مرآة غير صادقة. وعدد كبير من هؤلاء الذين يتحدثون في الإسلام يحتاجون إلى مرآة صحيحة تلتقط حقائق الإسلام على ما هي عليه دون عوج ودون تشويه. الإسلام كما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، الإيمان 60 أو 70 شعبة، 70 شعبة لكل شعبة وضع ومكان وحجم. فشعبة لا إله إلا الله كبيرة جدا، شعبة إماطة الأذى عن الطريق صغيرة جدا. فإذا جاء عقل ومسخ الصورة وأعطى الكبر لبعض الشعب التافهة أو الهينة وجاء للشعب الرئيسية فكاد ينقوها لأنه أعطاها حجما صغيرا جدا، فمعنى هذا أن تعاليم الإسلام لا تصلح للعرض ولا للنجاح ولا للانتشار في الدنيا بهذه الطريقة الغريبة. الإسلام أساسه هذا التنسيق أو هذا التنظيم، ف فجهاز الشعب يشبه البدن الإنساني. البدن الإنساني ممكن أن تقول فيه ده بدن مكون من لحم وعظم وشعر وأعصاب، هذا كلام قد يكون صحيحا، لكن أصح منه وأدق في بيان الجسد الإنساني أن تقول هناك أجهزة رئيسية في هذا البدن، فالجهاز العصبي وأساسه المخ والمخيخ وشبكة الأعصاب المنتشرة في البدن، هناك الجهاز الدوري وأساسه القلب، هذه المضخة النص والكبسة التي تدفع بالدم إلى العروق من أدنى إلى أعلى ومن أعلى إلى أدنى، ذاك الجهاز التنفسي الذي يمد الإنسان بعناصر من الهواء يحتاج إليها ليحيا، هناك الجهاز الهضمي، هناك الجهاز التناسلي الذي يمد الإنسانية بأسباب البقاء، هناك بعد ذلك أطراف وحواس ومشاعر وما إلى ذلك. هذا تنظيم علمي، هذا وصف علمي، ثم يمكن بعد ذلك أن يعرف أن للعين مكانا لا تعدوه، وأن للأذن مكانا لا تعدوه، وأن وضع اليد مكان الرجل حماقة، وأن وضع الرجل في الوجه غباء، وهكذا. لكن بعض الناس ليست عنده صورة دقيقة لتعاليم الإسلام، ولذلك فنحن محتاجون باستمرار إلى أن نذكر الناس بالنسب التي لا بد من معرفتها بين تعاليم الدين المختلفة وبين أركانه الكثيرة. ولذلك وجدت أن بعض المشتغلين بالإسلام لا تعلق عيونهم إلا بالأمور الصغيرة، وقد تألمت لأن بعض المتدينين ذهب إلى المملكة المتحدة إنجلترا أو إلى الولايات المتحدة وعرض الإسلام جلوسا على الأرض عند الأكل وأكلا باليد ولعقا للأصابع، هذا إسلام بدوي، هذه التقاليد جاءت من الصحراء، ما الذي يجعلني أعرض الإسلام على المملكة المتحدة وعلى الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ أيرضى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يعرض دينه على العالمين بأنه أكل على الأرض ولعق للأصابع؟ أي دين هذا؟ ما قيمة هذه الأمور بالنسبة إلى شعب الإيمان السبعين؟ أين موضعها؟ افرض أن هناك خلافا فقهيا في التصوير، فرأى علماؤنا هنا في الأزهر ورأيت وأنا منهم أن التصوير الشمسي لا شيء فيه، وقلت لأحد الناس أنا وقفت في المرآة فالتقطت لي الصورة، هذه الصورة حرام؟ قال لا، جاء العلم فثبت هذه الصورة، هل انقلب الحلال إلى حرام؟ لا. ومع ذلك لنفرض أنني مخطئ في فهمي وأنك مصيب في منع هذا، إذن الخلاف فقهي، والخلاف الفقهي يمنع القضية من أن تدخل في باب المعروف والمنكر أو تدخل في باب الحلال والحرام، لأنه خلاف فقهي. أنا سمعت رجلا يقول ولا يسلم الماموم إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين، قلت لا، هذا رأي فقهي، وهناك أئمة يرون أن الماموم يصح له أن يسلم قبل أن يسلم ثم الإمام التسليمتين، له أن يسلم بعد واحدة، هذا خلاف فقهي. افرض أني لم أقرأ وراء الإمام حرفا، وهذا رأي أغلب الأئمة، ورأى الشافعي أن القراءة لا بد منها، هذا خلاف فقهي. فإذا جاء مسلم يستحلق ويؤلف حزبا يقول حزب من يقرأ الفاتحة وراء الإمام، وآخر يؤلف حزبا حزب من لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام، فهذا معناه أننا أمة اتخذت دينها لهوا ولعبا، ومعناه أننا اتخذنا وجهات النظر الفقهية مسارا للخلاف والتنزيع وتقطيع اوصال الأمة. وما هكذا فعل الله بعباده الصالحين. عرض القضية على داود وسليمان فحكم داود فيها بحكم وكان حكمه خطأ، وجاء سليمان فحكم بالحكم الصحيح. هل شتم رب العالمين او اهان داود لانه اخطأ؟ ابدا ابدا، ما اهانه ولا شتمه ولا نال منه. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم، اي رعته ليلا وافسدت، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. داود وسليمان كلاهما حكيم وعالم. تفرض ان سليمان كان انفذ بصرا واعمق فهما، ليكن، هذه مواهب يمنحها الله لمن يشاء، وليس معنى هذا ان يشتم داود، بل يقول الله في مدحه اتيناه الحكمة وفصل الخصام. تفرض ان ابا حنيفة ولا او الشافعي قال احدهما كلاما هو خطأ في ذاته، وما يعرف انه خطأ في ذاته الا الراسخون في العلم ممن درسوا مقارنة الفقه الاسلامي بعضه بالبعض الاخر ومراجعة هذه الاحكام والتواريخ على السنن الثابتة وعلى ما توارثناه من اصول الفقه ومن كتاب الله. ليقل اخطأ حنيفة ومال، اخطأ داود ومال، هل معنى انني اخطئ او ان تخطئ انت؟ ان ياكل بعضنا بعضا وان يجيء الرعاع فيشتم الائمه، هذا شيء لا يليق. معروف ان تاريخ العلم الاسلامي اشرف من تاريخ الحكم الاسلامي، فان العلم الاسلامي هو الذي تولى نشر الفقه وحمايه الدعوه وتبليغ الاسلام وتبصير المؤمنين في رسالتهم. عندما كان الحكام على امتداد قرون طويلة مشغولين بمنافعهم لهم ولأهليهم وحواشيهم وأذنابهم، كان هؤلاء مشغولين بنشر الإسلام وترسيخ مفاهيمه في الأفئدة والقلوب، وأبلوا بلاء حسنا. فكيف يجيء بعد ذلك من يريد أن يطوي 14 قرنا من تاريخ العلم الإسلامي ليقول لا، هؤلاء أئمة، نحن رجال وهم رجال، نحن نأخذ الكتاب والسنة مباشرة. من قال أولا إن الأئمة لا يأخذون من الكتاب والسنة؟ مصادر التشريع عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الموثقين المسموعين المرموقين، أولا القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، عند الكل. وما قال أحد إن أحدا منهم معصوم، ولا قال أحد هؤلاء الأئمة إنه معصوم. خلاف الفقه لا بد منه، لكن التعصب الفقهي جريمة، تعصب لا معنى له. وصاحب هذا الدين صلى الله عليه وسلم بيّن أن للمخطي وللمصيب أجرا، كلاهما مأجور. وإذا كان المصيب أجر مضاعف فمن يعرف المصيب من المخطئ؟ نحن نريد أن يعرف المسلمون مكانة علمهم الديني، ثم ليدخلوا في هذا العلم ومجتهدين موفقين ويرجى لهم الخير، لكن بخشوع المؤمن والتزامه موقف العبودية بين يدي ربه وانكسار قلبه، لا بالجبروت ولا بالعناد ولا بالتحدي. ما من أحد يدخل ميدان العلم متحديا إلا خجل وفقط. وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يقول أيها الناس أريد الله أريد وجه الله بعلمكم، فوالله ما أردت غير الله يوما إلا خذلت. ليكن. ثم إذا أردنا أن نجتهد فهناك مجالات للاجتهاد مغلقة من 1000 سنة، وإغلاقها آذانا وأخرنا وأتعبنا. خذ مثلا التناصر، وهو مبدأ إسلامي ديني عقائدي عبادي، مبدأ مهم. التناصر، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتركه أبدا، لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه مسلم ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر إذا لم يدفعوا عنه. تناصر. هل فكر الذين يجتهدون في الفقه الآن، بدل أن يدخلوا في فقه دورة المياه وفقه حفظ النفاس ويفتحوا أبوابا محقرة في هذه الأمور التي امتلأت بأقوال لا حصر لها، ألا يدخلون في الميدان الجديد ميدان التناصر ليعرفوا المسلمين كيف ينصر بعضهم بعضا؟ إن الكوبي في أمريكا يجيء لينصر الشيوعي أخاه في اليمن الجنوبية، ويتفقان على ضرب الحرم، ولا يزال نفر من المسلمين مشغولا بما ترى يضع يده في الصلاة تحت ذقنه أو فوق قلبه أو عند سرته. قطع الله يديك. ما هذا؟ الإسلام يضيع وأنتم تختلفون في هيئات وأشكال وصور كلها صحيح، كلها صحيح وكلها مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعون معالم الإسلام تمحى ودعائمه تدك، وتنشغل الهيئات الإسلامية والجماعات الإسلامية بفقه دورة المياه وما إلى ذلك. أي عقل هذا؟ لذلك ما يدخل إطلاقا في ميدان الاجتهاد الفقهي ولا أبواب العلم الديني إلا أناس لهم عقول سليمة. أما أصحاب العقول المضطربة فذلك أمر ينبغي أن يزاد عنه احتراما للإسلام وحفاظا على قضاياه وأحكامه. يجب ونحن نستقبل القرن 15 أن نتساءل. الشورى هي صلة الحاكم بالمحكوم في الإسلام، هي صلة الحاكم بالمحكوم في الإسلام، التزم بها النبي عليه الصلاة والسلام في أدوار حياته كلها. خرج لأحد وهو كاره لأن الكثرة أرادت هذا، قال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكان يريد أن يتفق مع البدو المغيرين على المدينة في غزوة الأحزاب، كان يريد إشباع بطونهم ببعض ثمرات المدينة حتى يرجعوا، لكن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رفضا. فلما رفض بعد أن مشى الرسول في الطريق كله تقريبا، قال لهما إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما. ومعروف أن الشورى حيث لا وحي تكون في مكان الاجتهاد حيث لا وحي، لما إذا نزل الوحي لا رأي لأحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويوجد مرتزقة من الناس في كل عصر، فلا بأس أن يترضى بعض المرتزقة من علماء الدين، لا بأس أن يترضى الحاكم فيقول له الشورى غير ملزمة، يعني الإسلام يعبث، يقول أمرهم شورى ويقول الشورى غير ملزمة، ليمضي الحاكم كما أريد. أي تفسير هذا؟ ينبغي أن يدرس نظام الشورى خصوصا بعد أن انتظمت له أجهزة في شرق العالم وغربه، وبدل أن يدخل في هذه القضية متملقة الحكام وأذناب السلطة في كل زمان ومكان، يجب أن يدخل العلماء ليعرفوا ما الذي حدث لمبدأ الشورى خلال التاريخ الإسلامي، ما الذي عراه، كيف ننقذه، كيف نطبقه، كيف نستفيد من عثراتنا الماضية لمنع هذه العثرات في طريق الأمة مستقبلا. هذا أمر يجب أن ننظر فيه ونحن نستقبل القرن الخامس عشر. أمر آخر، التخوض في مال الله، من مال الله؟ التخوض في مال الله بغير حق جريمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن ناسا يتخوضون في مال الله بغير حق ليس لهم إلا النار يوم القيامة. مسألة المال وتداوله بين الأيدي ووقفته في بعض الطبقات دون طبقات أخرى، مسألة استغلاله من الحرام يجيء من الحلال، مسألة وضع عراقيل في طريقه لتمنع الحرام من أن يملأ بعض الأيدي أو بعض البيوت، مسألة خطيرة انشغل العالم بها، وبديهي أن ينشغل العالم بها. وهل النظام الذي يسود العالم الآن باسم الشيوعية، وهل الصراع العالم الآن بين الاشتراكيات الحرة والعالم الرأسمالي والعالم الشيوعي، هل هو إلا وليد تقلب المال في المجتمع؟ وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من أدق الناس بصرا وأحدهم نظرا إلى تقلب المال في المجتمع، وهو الذي وضع في الدنيا قانون من أين لك هذا. وعندما وجد واليا اغتنى بعد فقر قال: أبت الدنانير إلا أن تقل بأعناقها. فبدأ يرقد سير المال ليكون هناك علم بالحلال والحرام، وإذا كان أمر الدين يقوم على الحلال وعلى الحرام، فهل من النافلة أم من الفريضة أن يفكر المسلمون الآن في شؤون المال؟ ولا اجتهاد إلا في الوضوء، لا اجتهاد إلا في الصلاة، أين الاجتهاد في ميدان المال؟ أين الاجتهاد في ميدان الحق؟ إن ناسا تركوا أركان الإسلام وفروضه الهائلة وشغلوا أنفسهم بالتوافه، التوافه، وعاتوا في ظلها. أما الأمور الخطيرة فما يفكرون فيها. سألت نفسي يوما: لو أن كل ميل من الأرض يملك، عرف تاريخ تملكه أم من حلال أم من حرام؟ لو أن كل ريال أو جنيه أو دينار في الأمة الإسلامية ملك، عرف أم من حرام تملكه أم من حلال، لطارت ثروات وأفلست بنوك في العالم. لأن المال الإسلامي أكثره يدور حول محور من النهب والبطش والأمة تائهة، لأن بعض الناس أتاها أيجهر بالبسملة أو لا يجهر بها؟ قد ضحك الله، هذا خلاف فقهي، خذ منه الرأي الذي يرضيك، ولا تتعب الناس وتتعب آذاننا وقلوبنا بهذا الخلاف. وانظر إلى أن الأمة تموت وعقيدة التوحيد مهددة في الأرض، لأن المال لا يعرف في هذه الأمة كيف يوضع موضعه الصحيح. في إنجلترا الخدمات الاجتماعية جعلت فريضة على الحاكم إنه من ليست له أسنان تركب له الدولة طقم أسنان، من له قصر نظر تركب له الدولة نظارة على حسابها. هذا هو وسائل الخدمات الاجتماعية في البلاد الكافرة كما نسميها. فأين اجتهادنا الفقهي في سد هذه الثغرات في بلادنا الإسلامية؟ لا وجود له، لأن عيالا بدأت تشتغل بختم الأئمة والاجتهاد في فقه دورة المياه وفقه أداء الصلاة. ما هذا؟ هذا ضياع لأمتنا يجب أن تلتفت إليه ويتستفتح القرن الخامس عشر. فإذا دخلنا هذا القرن بنفس العقلية التي نعيش بها الآن فالويل لنا. إن المسلمين يستقبلون القرن الجديد وهم على أسوأ حال. فما من أمة إلا تقاتل أمة أخرى من الأمم الإسلامية من الأطلس حيث المغرب والجزائر إلى الخليج الفارسي والمحيط الهندي حيث العراق وإيران وما بين ذلك. ما تجد قلبا على قلب ولا رأيا على رأي. أين؟ لأنه تفرقت بهم الأهواء لما تنكبوا طريق الهدى. إن الخط المستقيم واحد لا يتعدد لأنه أقصر طريق بين نقطتين. فإذا اختلفت الطرق واختلفت السبل فخذ ألف سبيل على جانب الخط. أريد من الأمة الإسلامية أن تعقل وأن تعرف كيف تعالج وضعها. وكما قلت صدر خطبتي نريد لجانا لتعرف مسار التعليم والتربية خلال الأربعة عشر قرنا، مسار الفقه والتشريع، مسار الدعوة، مسار الحب، مسار الاقتصاد، مسار القضايا الكبرى في ديننا كالشورى والأسرة ووضع المرأة وأمور كثيرة لابد أن تعالج وأن تعرف لا بالعقل المعوج ولا بالفكر المتعصب ولا بطلب الشهرة ولا بطلب الزلفى عند حاكم أو عند صاحب سلطة بل لوجه الله ولمصلحة هذه الأمة. فإذا فعلنا ذلك أحسننا استقبال القرن الخامس عشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.